أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم بين كون تلك الأمور الموعودة كناية عن اللذات والآلام العقلية بأن الحية بنفسها لا تؤلم، بل الذي يلقاك منها هو السم، ثم السم ليس هو الألم، بل عذابك في الأثر الذي يحصل فيك من السم. كان الكلام في تصوير اللذة والألم الحسيين الجسمانيين في النشأة الأخرى. قلنا بأنه توجد هنا اتجاهات متعددة. الاتجاه الأول أن هذه اللذائذ وهذه الآلام هي بمثابة المثال المتصل بالنفس، وذكرنا فيما سبق أن الذي يلذ وأن الذي يؤلم هو المعلوم بالذات وليس هو المعلوم بالعرض، وهذا البحث تقدم تفصيله فيما سبق. النظرية الثانية كانت تقول بأن هذه اللذائذ وهذه الآلام مرجعها إلى أمور عقلية روحانية، وهذا أيضا تقدم الكلام عنه فيما سبق. النظرية الثالثة التي كان حديثنا فيها هو أنه لا مرجعها إلى أمور عقلية كما في الاتجاه الثاني. طبعا أول الاتجاهات كان أسلمها عن الآفات، تقدم الكلام أنها أمور كالهذه الأمور الدنيوية التي توجد، لأن كيف إذا نظر الإنسان إلى منظر يلتذ منه، وإذا نظر وإذا لدغته حية يتألم منها، كذلك النشأة الأخرى أيضا دنيا ثانية. قلنا بأن هذه النظرية موجودة وهي أسلمها عن الآفات. هذه النظرية الثالثة تقول: لا، الأمر من قبيل المثال المتصل الذي ذكر في المقام الثاني، ولا الأمر من قبيل الصور الروحانية والأمور المجردة العقلانية الذي ذكر في المقام الثالث، بل ما ذكر في الآيات والروايات من الصور المحسوسة ملذة كانت أو مؤلمة كانت، مرادنا الغايات الحاصلة من هذه الأمور، وبتعبير الحكيم السبزواري: خذ الغايات ودع المبادئ. يعني أن الله عندما قال هناك حيات وعقارب، ليس الغرض أنه هناك وجود لهذه الحيات والعقارب، وليس الغرض هو هناك وجود لدغ وسم لهذه الحياة والعقارب، وإنما هو كناية عن تلك الآلام التي تحصل من تلك. فإذا ذكر السبب وأريد ماذا؟ وأريد المسبب حقيقة. هسه لماذا ذكر السبب؟ قال: لتمييز هذه الآلام بعضها عن بعض، لأن هذه الآلام ليست على نحو واحد، كما أن اللذائذ ليست على نحو واحد. فعندما تذكر الأسباب، عندما تذكر المبادئ، لا من باب أن لها مدخلية، بل من باب التعريف بما يترتب على هذه الأسباب، لأن اللذائذ مختلفة نوعا، الآلام مختلفة نوعا. إذن لتعريف هذه الأنواع من اللذائذ والآلام ذكرت ماذا؟ ذكرت هذه الأسباب، وإلا لا مدخلية لها في الألم أو اللذة. خب، في كلمة واحدة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا المعنى الذي ذكرتموه صحيح في نفسه، أن الغرض من الحيات والعقارب والجنات وغيرها هو حصول ماذا؟ حصول غاياتها، هذا صحيح، ولكن هذا بحث، وأن الآيات تريد أن تتكلم عن هذا بحث آخر. نحن ليس كلامنا بأنه نصور اللذة والألم بأي نحو كان، لو كان هذا فلهذا التصوير أيضا صحيح. تصوير المقام الثاني أيضا صحيح، تصوير المقام الأول أيضا صحيح، هذه كلها صحيحة. نحن حديثنا نريد أن نعرف أن ظاهر الآيات والروايات يريد أن يشير إلى الأول، يريد أن يشير إلى الثاني، يريد أن يشير إلى الثالث، وإن كان من حيث عالم الثبوت هذه كلها ماذا؟ كلها صحيحة في نفسها. هنا أيضا نقول أن هذا ظاهر المقطوع به من الآيات والروايات، أن هناك جنات وأن هناك لذائذ، وأن هذه اللذائذ من خلال هذه الأسباب، وأن هناك آلام، وأن هذه الآلام من خلال ماذا؟ هذه الأسباب. لذا بعد ذلك ينتقل إلى المقام الرابع من البحث أو المقام الخامس. نطبق هذه العبارة. قال: ثم بين كون تلك الأمور الموعودة هي كناية عن اللذات والآلام العقلية. ليس هذه الأمور التي ذكرت الصور المحسوسة لذة وألما هي مقصودة بالذات، لا، هي كناية عن أمر ماذا؟ عن أمر آخر، من قبيل ما نقول أن زيد كثير الرماد، نريد أن نشير إلى ماذا؟ إلى كرمه، لأنه واقعا عنده رماد كثير في جنب بيته أو مجاور وقرين لبيته، لا، ليس الأمر كذلك. هنا عندما نقول جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني نريد أن نقول ماذا؟ أن هذا ملتذ بهذا النوع من اللذة. وعندما نقول حور، نقول نريد أن نقول هذا ملتذ بهذا النوع الآخر من اللذة. عندما نقول حيات، نريد أن نقول هذا متألم بهذا النوع من الألم، وهكذا، وإلا لا جنة ولا حية. ثم بين كون تلك الأمور الموعودة كناية عن اللذات والآلام العقلية بأن الحية بنفسها لا تؤلم. الحية بنفسها المعلوم بالعرض يؤلم؟ لا، لا يؤلم، لا تؤلم، بل الذي يلقاك منها هو السم، والسم أيضا لا يؤلم، إنما الذي يؤلم ماذا؟ ذلك الحاصل من السم وهو الألم. وإلا لو دخل السم إلى بدن الإنسان وهو لم يدركه أيضا يتألم أو لا يتألم؟ ها؟ لا يتألم. لو دخل السم إلى بدنه ولكن لا يؤلمه، كما أن الجراح مولانا يقطع بدن الإنسان ولكن مع التقدير، يؤلمه أو لا يؤلمه؟ لا يؤلمه شيئا. يقول: ثم السم ليس هو الألم، بل عذابك وألمك في الأثر الذي يحصل فيك من السوم. إذن هذه الآيات والرواية بصدد بيان هذا الأثر، كناية عن هذا الألم. فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير السم أيضا، بأي طريق حصل، لكان العذاب قد يؤثر، يعني أن العذاب حاصل ومؤثرون. خب إذا كان الأمر كذلك، خب لماذا ذكر الجنات والحور والبساتين والأنهار والعسل، وذكر في الجهة الأخرى الحيات والعقارب وماء من غسلين وضريع و يقول هذه من بيان لبيان أنواع اللذائذ والسرور، لبيان أنواع الآلام، لا أنه واقعا توجد هذه الأمور. يقول: وكان لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف ذلك العذاب إلى السبب الذي هو يفضي إليه في العادة، وتلك الأمثال نضربها للناس. فإنه لو خلق في الإنسان لذة الوقاع، وفي النتيجة هي لذة من اللذائذ، طب الآن يريد أن يقول أن هناك لذة من هذا القبيل، كيف يوصلها إليه؟ لا طريق له أن يوصلها إليك إلا من خلال بياني سبب هذه اللذة. فإنه لو خلق في الإنسان لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع، لم يمكن تعريف تلك اللذة إلا بالإضافة إلى ذلك السبب، لتكون الإضافة للتعريف بالسبب ولبيان نوع اللذة، لا لأن السبب له مدخلية في ذلك، للتعريف بالسبب، ويكون ثمرة السبب حاصلة وإن لم يكن السبب موجودا، ويكون ثمرة السبب حاصلة وإن لم يحصل صورة السبب ومبدأ السبب، والسبب لثمرته لا لذاته. السبب بما هو سبب لا مدخلية له. واقعا الإنسان يدور مدار اللذة والألم، إدراك الملائم إدراك ماذا؟ إدراك المنافر. الآن أنا لو فرضت أني توهمت أني أملك كذا وأني أملك كذا وأملك كذا، يلذني أو لا يلذني، ولو كان في الواقع ونفس الأمر كل ما أملكه قد سرق، ولكن لا أعلم بأنه سرق، هذا يؤثر على لذتي أو لا يؤثر؟ والعكس بالعكس، لو علمت أنه سرق فإني أبقى في ألم شديد، ولو لم يكن في الواقع قد تغير نفس الأمر شيئان. إذن المدار، كل المدار على حصول تلك اللذة وحصول ذلك الألم، سواء حصل من سببه من سبب أو لم يحصل. يقول: والثمرة والسبب لثمرته لا لذاته. وهذه الصفات المهلكات، سألتفت جيدا إلى نكتة لطيفة، يقول: نفس هذه الأمور التي كانت في الدنيا ملذات هي بنفسها تنقلب إلى ماذا؟ ها؟ إلى مؤلمات يوم القيامة. في هذه الدنيا ما الشكل، نفس المال إذا كنت مالكا يكون ماذا؟ ها؟ ملذا. جاء إذا كنت مالكا يكون ملذا، فلو علمت بزواله يكون ماذا؟ ها؟ يكون مؤلما. طب لماذا؟ هو نفس هذا العلم بالزوال، يعني أن الإدراك موجود ومتعلق الإدراك موجود أو غير موجود، غير موجود يكون مؤديا إلى الألام. يقول: كالعشق، فإن المعشوق إذا كان موجود فالعاشق ملتذ. طب إذا عدم المعشوق، فقد المعشوق، نفس ما كان ملذا ينقلب إلى أن يكون ماذا؟ ها؟ يكون مؤلما. ويوم القيامة أيضا كذلك، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذول اللي يأكلون دي يلتذون لو ما يلتذون، والذي يلتذون، ولكن نفسها يوم القيامة تكون مؤلمة. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لذا يشير إلى هذه الحقيقة. يقول: وهذه الصفات المهلكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات في النفس عند الموت. هذا الذي ذكرناه مرارا، أنه بعد الموت العلقة موجودة ومتعلق العلقة موجودة وغير موجود، من قبيل أن العادة موجودة ومتعلق العادة غير موجودين، عند ذلك يكون الألم أضعافا، فيكون آلامها كألم اللدغ واللسع من غير وجود حيات وعقارب. كآلامي، التفت، فيكون آلامها كألم اللدغ، مو يوجد لدغ، لا لا لا، ولكن الآن أريد أن أقول لك أنواع من الألم موجود، وكيف أفسره؟ ولا أستطيع أن أفسره إلا من خلال هذه الآلام التي توجد في الدنيا. أريد أن أقول لك أنواع من اللذة، وكيف أفسره؟ ها؟ بسببها، أي سبب؟ السبب الأخروي لها أسباب الدنيوية، أشجار، جنات، عسل، لبن، خمر، نساء، ومال إلى غير ذلك، وهناك أقول أيضا موجودة. يقول: فيكون آلامها كألم اللدغ واللسع من غير وجود حيات وعقارب. وانقلاب الصفة مؤذية، يقول يعني وانقلاب الصفة الملذة إلى مؤذية هذا ليس ببعيد، وانقلاب الصفة مؤذية يضاهي انقلاب العشق ماذا؟ مؤذيا، فيها النشأ، فيها النشأ، كل ما هناك يعلم مما ها هنا، كما في بعض الروايات عن أئمة أهل البيت، كل ما هناك يمكنه مثاله، صنمه، نموذجه، آيته موجودة في هذا العالم. وانقلاب الصفة مؤذية يضاهي انقلاب العشق مؤذيا عند موت المعشوق، فإنه هذا العشق كان لذيذا فصار اللذيذ بنفسه مؤلما، حتى نزل بالقلب من أنواع العذاب ما يتمنى معه أنه لم يكن قد تنعم بالعشق والوصال، بل هذا بعينه أحد أنواع عذاب ماذا؟ الميت، لأنه كان عاشقا. حكيم السبزواري في الحاشية يقول: لأنه كان عاشقا لمعشوقات شتى. وهذا الذي أشرنا إليه مرارا، أنما كلما كانت تعلقات الإنسان بأمور مرتبطة بهذه النشأة أشد، كلما كانت حالة النزع ماذا؟ أكثر إيلاما. لماذا؟ لأن كل هذه لابد يقطعها حتى يستطيع أن ينتقل من هذه النشأة إلى تلك النشأة. فتشوفوا أنتوا أوضاعكم، إذا عندك 5000 كتاب مولانا بالبيت، هذه واقعا كل كتاب من هذه الكتب مرتبطة بوجودك، بدليل أنه ابنكم إذا راح إلهن شو سوي له؟ وهذني هذه التعلقات مولانا لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه فقط التعلقات بالضرورة مادية، لا لا لا مولانا، نفس هذه التعلقات أيضا نحو من أنحاء التعلقات، إلا أن تكون هذه تعلقات وقعا بالمعنى الحرفي، يعني لإيصاله إلى الغاية، إلى الهدف، إلى الهداية، إلى القرب الإلهي. وهكذا الأموال، وهكذا النساء، وهكذا الجاه، وهكذا المقام، وهكذا مولانا درس تدريب. درس تدريب اللي هذه هواي هماتينا لذتها هواي ألذ من المال والجاه، لذا أنت عندك استعداد أنه تتنازل عن النساء، عن الأولاد، عن الجاه، عن لأجل ماذا؟ لأجل الدرس. ولكن فينك بيني وبين الله واحد يطلع برا يقول فلان ما يفتي إيه؟ عشان شو يصير فيك مولانا؟ أو أنه تخلي درس وما يجول درسك مولانا، يروحون درس غيرك مولانا. هذا احنا مره ينبغي علينا ان نمتحن انفسنا بالنسبه الى الماه، لا لا لا لا لا ابدا، في الامور المعنويه ينبغي الانسان ان يقيس نفسه الى ما هو الاعلى مو الى ما هو الادنى. نعم في الامور الماديه خلي ينظر الى ما تحت يده، شوف ذاك ما عنده يقول خلي انا ما عندي، شنو الاشكال؟ ما عنده سياره كذا انا ما عندي، مو في مشكله. اما في الامور المعنويه الى من هو ادنى له الى من هو اعلى، لابد تقيس نفسك الى من هو اعلى. هذا المثال اللي عاده انا انقله عن شيخ الاستاذ الشيخ جوادي حفظه الله، كان يقول بانه امتحنوا انفسكم بانه عندما انت عالم منطقه واجى عالم لاخر مولانا، من اجى عالم لاخر مولانا بدل ما يصلون خلفك راح يصلون خلفه، شوف شس حالتك شنو، بدل ما انه يحضرون منبرك يحضرون ماذا؟ منبره، شوف شنو يطلع من لسانك، تقول له ما تقول مولانا، بعد ما هذول الناس كانوا فيه كذا جيدين كذا صلحاء كذا، الآن تبدي ماذا؟ تبدي بالذم و و و و و إلى آخر. أما إذا كانت حالتك مو هذه، قلت الحمد لله رب العالمين الذي رفع المسؤولية عني، وتشكر الله على هذه النعمة أن الله أثابت على أن رفع المسؤولية عنه، لأن أنت كانت في نيتك أن تخدم، هسه هذول ما رادوا، تقول الحمد لله رب العالمين. شوف حالتك ياهي من هنا. إذا كانت الأولى اعرف هماتين من أهل الدنيا أنت. نعم الحرف تختلف، واحد حرفته يبيع طماطم مولانا، واحد حرفته يبيع جنو أسفار أربعة، ما مجنو الفرق بلد، هاي حرفة ذي كم حرفة؟ هذني التفتوا جيدا إليها، شيطان هماتين هو يغرنا بهذني، يقول طب أنت وين هذول عوام الناس وين؟ انتوا بحمد الله تعالى كل عمركم خالين العلم وطلب التقوى ومعرفة الله، ولكنه هي مهنة كتلك المهنة، لا فرق بينهما إن لم تكن أشد إيلاما من تلك المهنة على أي الأحوال، بل هذا بعينه أحد أنواع عذاب الميت. المقام الرابع، المقام الرابع، جيد، ندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل هذا المجلس وهذا المكان شاهدا علينا يوم القيامة، وإلا اطمئنوا أن هذا المكان سيشهد علينا يوم القيامة. ستحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ ها تحدث أخبارها. هل مكان هذا إذا كان قال حقا تشهد له بالحق، إذا قال باطلا تقول لك تذكر في فلان وقت إيش قلت علي، لذا هم تنفس هذه القطعة من الأرض، إما تدعو لك أن تمشي على ظهرها إذا كنت تقول حقا وفي صراط الحق، وإما تدعو لك أن تكون ماذا في بطنها، يقول لأنه لا أقل تعصي الله سبحانه وتعالى، في الليل نهار تدعي عليك أن تكون في بطنها لا أن تمشي على ظهرها على أي نحو. لذا اللي يدورون طول العمر واحدة من الأسباب لابد يدورون هذا، لأنه هذه الأرض تدعو عليك إما أن تكون في بطنها وإما أن تكون على ظهرها. المقام الرابع، هذا المقام الرابع هو المقام الذي يعبر عنه أنه مقام الراسخين. المقام الرابع في الاعتقاد بالصور التي في الآخرة هو مقام الراسخين في العرفان الجامعين بين الذوق والبرهان، وهو الإذعان اليقيني. خلق ذهنك شوف ملا صدره في نهاية المطاف شي اللي يصور لنا المعاك. صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه ينفي كل هذه الاحتمالات الثلاث أو الأربعة السابقة، يقول لا نقبل أنها كأمور دنياوية ترى بهذه العين، هذا الاحتمال الأول، ولا نقبل أنها مثال متصل بالنفس، هذا المقام الثاني، ولا نقبل أنها أمور روحانية محضة، هذا ما نقبل، ولا نقبل أن مسببات موجودة دون الأسباب، هذا ما نقبل. إذن ماذا تقبل؟ يقول الذي نقبله هذا، وهو أنه توجد هناك أمور واقعية خارجية عن خارجة عن النفس، مو مثال متصل، ولا توجدها النفس بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن فرق تلك الصور الخارجية عن هذه الصور الخارجية أنه في هذه النشأة هذه قائمة بالعلة الفاعلية والعلة القابلية، أما هناك لا تحتاج إلا إلى العلة ماذا؟ الفاعلية. وإلا هذا الكتاب أيضا يوجد خارجا، مو صورة في الذهن، لا لا لا، مو فقط أثرها موجود وهو أني أحصل أكون عالما، لا لا لا، حقيقة الحية موجودة، حقيقة الجنة موجودة، حقيقة النار موجودة، حقيقة كل هذه الأمور موجودة، ولكن نشأتنا هذه موجودة ومحتاجة إلى مبدأ فاعلي ومبدأ قابلي. أما هناك بعد لا تحتاج إلا إلى مبدأ ماذا؟ إلا إلى مبدأ فاعلي. قرب المطلب إلى ذهنك. الآن هذا الموجود لكي يوجد، هذا التفاح الذي أمامي، هذه التفاحة لكي توجد، واقعا لكي توجد لا يكفي فيها إرادة الفاعل. أنت تريد التفاح لابد أن تقدم مجموعة من المقدمات، البذرة في التراب ثم يكون شجرا ثم تنتظر 10 سنوات ثم وبعد ذلك إما يخرج الثمر وإما ماذا لعوامل تمانع وتزاحم لا يخرج الثمر، وإذا خرج إما يخرج سليما وإما يخرج معيبا وغير ذلك، وعند ذلك قد يفيدك وينفعك، وإذا كانت مصاب بمرض القرحة قد ماذا؟ قد يضرك. هذه كلها موجودة في أي عالم؟ في هذا العالم، كلها موجودة في هذا العالم. أما الآن أنا وأنت، أنا وأنت الآن، أغمض عينيك مولانا، انتقل من عالم الحس إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الخيال، الخيال بالمعنى الفلسفي. ها الآن تستطيع أن توجد تفاحة في آن ما تشاء أو لا تستطيع؟ صحيحة لو معيبة؟ صحيحة. تنفعك لا أو تضرك؟ تنفعك. تزاحم وجودك أو لا تزاحم؟ تحتاج إلى زمان أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى مكان أو لا تحتاج؟ تحتاج كل ما كانت تحتاج إليه وهي في هذا العالم، نشأة المادة ونشأة الحس ونشأة الشهادة، هناك في نشأة الوجود تحتاج إليها أو لا تحتاج إليها؟ لا تحتاج إليها. هؤلاء في جملة واحدة يقولون أن الخيال هناك ينقلب إلى حس، ما كان خيالا هنا فهو حس. هذا كل مدعى هؤلاء في جملة واحدة. لذا هذا البحث أشوفه بعد ذاك الوقت أقبلي كل هناك، كل بحسب العلم بذر المشاهدة ماذا؟ بذر المشاهدة هناك. كل ما هيأته من مشتهياتك هنا في عالم له حدود أو لا حدود له، عالم الخيال له حدود أو ليس له لا حدود له؟ ها الجواب، حدوده بحسب حدود صاحبه. واحد كل خياله عندما تقول له الآن تخيل، شو تخيل لك مولانا؟ يتخيل أمور مادية، يتخيل شراب وزوجة وأولاد وجاه ومقام وسيارة ومركب ومشرب وجنس، أذن يتخيل. أساسا يستطيع أن يتخيل غير هذا أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يتخيل، أفقه هذا ليس إلا. أما الآن تعال أعطي ماذا؟ قل الآن لعارف بالله، قل له تخيل الآن في عالم خيالك اصنع ما تشاء، ماذا يصنع؟ ها بعد واقعا أساسا لا يلتفت إلى مسألة الحور والجنات والغلمان، لأنه هذه بالنسبة إليه في الدنيا كان يريدها أو لا يريدها، أصلا كان في الدنيا معرضا عنها، في الدنيا كان يميل إليها لو يعرض عنها. يصل الإنسان في مقام الزهد مو فقط أنه يتكلف الزهد، أساسا غير الزهد يؤذيه نفسيا، إذا جلس في بيت مجلل أساسا يتألم ماذا؟ يتألم قلبه، يريد أن يكون في بيت ينسجم مع الضعفاء والفقراء. الفقر فخري، أصلا يفتخر بهذا، يلتذ بهذا. هو في الدنيا كان معرضا عنها، في الدنيا قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في الدنيا كان يقول، إذا هذا الآن يعمل للآخرة حتى يحصل على ما على على أكل أفضل هناك، أبدا يحصل شيئا آخر. إذا كل بحسب، لهم فيها ها لهم فيها ما يشاءون، ولكن ما الذي يشاءون؟ هذا كل بحسب، هذا يشاء كذا وذاك يشاء كذا. لذا هذا المعنى أشار إليه شيخ الأستاذ حسن زاد آملي في هذه عيون مسألة النفس، العين رقم 58 تحت عنوان عين في أن الخيال في الآخرة يصير عين الحس ويتحد به. واقعا هذا الكتاب إذا وفقنا أن ندرسه واقعا من الكتب الجديرة بالدرس واقعا، لأنه مطالب حكمية عرفانية كلامية قيمة موجود، يعني علم النفس رؤية كلامية فلسفية عرفانية. جزاه الله خيرا عن هذا الكتاب. عبارته هذه عبارة ملا صدرة ينقلها هناك، يقول: واعلم أن النفس ما دامت متعلقة بالبدن كان إبصاره بل إحساسه مطلقا، مو فقط البصر، اللمس، الشم، إلى غيره، كان إبصاره بل إحساسه مطلقا غير تخيله. الإحساس هنا، الحواس هنا لها دائرة، أنت هنا تستطيع بعين البصر ترى كل شيء، ها؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ أنا وأنت الآن جالسين في هذا الصالون، بعين البصر لا نستطيع أن نرى إلا ما هو في هذا الصالون، أما خارج الصالون نستطيع أو لا نستطيع؟ أما بعين الخيال ماذا؟ مقتصر على هذا الصالون، لا تستطيع أن تذهب بخيالك كما قال الإمام الصادق إلى السند والهند. روايات يقول عين البصر، لذا الإمام الرضا أو الإمام الصادق سلام الله عليه قال: لا تدركه الأوهام فكيف تدركه الأبصار؟ أنت لا تستطيع أن تدركه بما يمكن أن يدرك به السند في ذاك الزمان، السند هو بعيدة مولا، ها؟ بخيالك تستطيع أن تذهب ولا تستطيع؟ تستطيع أن تذهب. يقول: لا تستطيع أن تدركه بوهمك وخيالك، فكيف تدركه ماذا؟ ببصرك. قال: لأنها في الأول تحتاج إلى مادة خارجية وشرائط مخصوصة، وفي الثاني لا تفتقر إليها في عالم الخيال، لا تفتقر إليها. وأما عند خروجها عن هذا العالم فلا يبقى الفرق بين التخيل والإحساس، مو لا يبقى فرق مع وجودهما، لا، أساسا الخيال يكون ماذا؟ يكون حسان. بعبارة أخرى، كلما كنت قادرا على خلقه بهمتك وإرادتك في دائرة نفسك في هذه النشأة تكون قادرا على إنشائه في تلك النشأة ماذا؟ في الواقع الخارجي. والإخوة اللي حاضرين الجزء الأول أسفار تذكرون: يخلق العارف بهمته ما هو خارج ماذا؟ ما هو خارج الهمة. نعم، في الأعم الأغلب لا يكون ذلك إلا في النشأة الأخرى، وللأوحدي يكون أيضا في هذه النشأة. فلا يبقى الفرق بين التخيل والإحساس، إذ القوة الخيالية وهي خزانة الحس قد قويت وخرجت عن غبار البدن وزال عنها الضعف والنقص واتحدت القوى ورجع إلى مبدئها المشترك، فتفعل النفس بقوتها الخيالية ما تفعله بغيرها، وترى بعين الخيال ما كانت تراه بعين ماذا؟ بعين الحس، وصارت قدرتها وعلمها وشهوتها شيئا واحدا، فإدراكها للمشتهيات نفس قدرتها على إيجاد المشتهيات. في هذه النشأة المشتهى شيء ثم تذهب لتحصيله، لا، هناك ماذا؟ إدراكك للمشتهيات وإيجاد المشتهيات خارجان. لذا ينقل عبارة مفصلة عن الفيض الكاشاني في شرح هذه العبارة إلى أن يصل إلى هذا، يقول: وقد ظهر مما تقدم أن المشتهيات في الآخرة تابعة للشهوات بعكس الدنيا. في الدنيا أنت تابع للشهوات، أما في الآخرة ماذا؟ المشتهيات تابعة للشهوات، فما يريد يستحضر، لا أنه يكون موجودا ثم يستحضر، يفجرونها التفجير. أصلا هاي العيون مو أنه موجودة هم يستفيدون منها، لا، العيون ماذا؟ هم يفجرونها تفجيرا، بل يستحضر فيصير موجودا بالاستحضار بلا قطع ماذا؟ بلا قطع مسافة ولا علة قابلية ولا ولا ولا إلى غير ذلك. هذا الكلام من صفحة 713 وما بعد هذه النسخة. المهم العين 58 من هذه العيون، بحث مفصل بودي أن الإخوة يرجعوا إليه. المقام الرابع في الاعتقاد بالصور التي في الآخرة هو مقام الراسخين، وهو مقام الراسخين في العرفان الجامعين بين الذوق والبرهان، وهو الإذعان اليقيني بأن هذه الصور التي أخبرت بها الشريعة وأنذرت بها النبوة موجودات عينية، ها، في قبال أنها موجودات ماذا؟ بالمثال المتصل، لا، موجودات عينية، موجودات عينية وثابتات حقيقية، وهي في باب الوجود. الآن التفت، هسه الآن أصل المطلب بيناه، الآن يريد أن يبين ماذا؟ وزيادة. كيف هنا في عالم الخيال يقول وزيادة، لأنه ذلك العالم عالم التجرد المحض. ما معنى عالم التجرد المحض؟ يعني عالم أقوى من عالم الشهادة وعالم المادة. يقول وهي في باب الموجودية والتحقق أقوى وأتم وأشد وأدوم من موجودات هذا العالم. كل أنواع الشدة، إذا يتذكر الإخوة كان عندنا أنواع للشدة في الحركة في مسألة التشكيك، أقوى وأتم وأشد وأدوم من موجودات هذا العالم، وهي الصور المادية. وأي كمال في هذه الصور المادية؟ هذه الصور التي تتزاحم فيما بينها فتفسد بعضها بعضا، أما تلك الصور تتزاحم فيما بينها أو لا تتزاحم، فتفسد بعضها بعضا أو لا تفسد، فتولد مرضا وعيبا ونقصا أو لا تولد، مع أن الإنسان واجد لها جميعا. كما أنه الآن في وجودك الخيالي البارد يجتمع مع الحارة أو لا يجتمع، ها، الأبيض يجتمع مع الأسود أو لا يجتمع، ولا تنافية ولا تزاحم بينها، كذلك في ذلك العالم، ولكن لا في دائرة النفس كما في المقام الثاني والتوجيه الثاني، بل في واقع خارجي. قال بل لا نسبة بينهما في قوة الوجود وثباته ودوامه وترتب الأثر عليه، وهي على درجات. هسه تلك الحقائق ماذا؟ لا نسبة. أنا بودي أن الإخوة واقعا إذا عشهم وقت فدورة يقرؤون الروايات الواردة في الجنة، يعني المجلد الثامن من البحار، هذا طبعا 110 مجلدات، الجزء الثامن منه مو المجلد، الجزء الثامن من البحار، يقرؤون دورة، شوفون عندما يأتي إلى مسألة الوقاع والجنس وكذا، يقول بأنه وقاع واحد هناك يعادل قوة 70 سنة وقاع فيها النشأة. خب هذا الشيء يريد يشير، يعني شنو وقاع واحد هناك يعادل وقاع 70 سنة في هذه النشأة؟ هو يشير إلى الشدة وإلى قوة الأثر المترتب ولا يوجد، واللذة المترتبة هناك ولا توجد. لذا هماتنا على مستوى العذاب أيضا كذلك، القرآن الكريم يقول لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هنا في الدنيا ماكو عذاب وأكو وثاق، يقول لا، ذاك بنحو من الشدة أساسا، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عند ذلك تفهم الروايات الواردة إن هذه الشمس الموجودة عندكم غسلت 70 ماء حتى وصلت إليكم، والنار الموجودة عندكم غسلت 70 مرة حتى وصلت إليكم، ونحو ذلك. قال بل لا نسبة بينهما، يعني الموجود المادي والموجود غير المادي، بل لا نسبة بينهما في قوة الوجود وثباته ودوامه وترتب الأثر عليه، وهي على درجات. طبعا تلك الموجودات أيضا لا يتبادر إلى ذهنكم أنها ماذا؟ على درجة واحدة متواطية، كما أن في النشأة المادية الموجودات ليست متواطية بل هي مشككة، كذلك النشأة الأخروية درجات الوجود فيها أيضا ليست متواطية بل مشككة، وهي على درجات، بعضها صور عقلية هي جنة الموحدين والمقربين، وبعضها صور حسية ملذة هي جنة أصحاب اليمين وأهل السلامة والمسلمين. قال طبعا هذه ليست مانعة الجمع وإنما هي مانعة الخلو، يعني للكمل من كان من المقربين فهو واجد لأصحاب اليمين، ولكن كل ليس من كل من كان من أصحاب اليمين فهو واجد لما هو عند المقربين. على إلى أحوال ذلك عندما ترجع إلى الروايات واقعا هذا المعنى بنحو واضح تجد بأنه أساسا الرواية ينقلها شيخ الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، محقق الأصفهاني يقول بأنه سينقلها سيد الطباطبائي عن الشيخ الأصفهاني أن الرواية ما شايفة بأن أهل الجنة يرون الإمام الحسين سلام الله عليه في السنة مرة، يعني يتبين أنه إذا كان في أوساطنا وكنا نراه دائما، ولكن يتبين له مقام غير مقام أهل الجنة. قال أو مؤلمة هي جحيم أصحاب الشمال من الفاسقين أو الضالين والمكذبين بيوم الدين، ولكن محسوساتها كمحسوسات هذا العالم؟ يقول لا، ليست كالمقام الأول نفس هذه المحسوسات، ولكن قائمة من نفس، لا ليس الأمر كذلك، ولكن ليست محسوساتها كمحسوسات هذا العالم بحيث يمكن أن يرى بهذه الأبصار الفانية والحواس الدافرة البالية كما ذهب إليه الظاهريون المسلمون، ولا أنها هذه ليس هذه نفي المقام الأول، ولا أنها أمور خيالية وموجودات مثالية لا وجود لها في العين كما يراه بعض أتباع الرواقيين وتبعهم آخرون كما في المقام الثاني، ولا أنها أمور عقلية أو حالات معنوية وكمالات نفسانية، هذه كما يقوله الوجه الأول من المقام الثالث، وليست بصور وأشكال جسمانية وهيئات مقدارية كما يراه جمهور المتفلسفين من أتباع المشائين، بل هي ماذا بعد أن نفى تلك الثلاثة أو الأربعة؟ قال بل إنما هي ما هي صور عينية جوهرية، أولا صور عينية جوهرية موجودة، ولكن أين موجودة؟ في النشأة الأخرى مو في هذه النشأة، لأنه وننشئكم فيما لا تعلمون، لأن المعاد ليس الرجوع إلى الدنيا ثانية بل الذهاب إلى نشأة أخرى. قال وإنما هي صور عينية جوهرية موجودة لا في هذا العالم الهيولاني محسوسة لا بهذه الحواس الطبيعية، بل هي ماذا؟ بل موجودة في عالم الآخرة لا في عالم الدنيا، بعد عند ذلك يمكن أن ينظر إليها بحواس دنيوية أو لا يمكن؟ لا، الله سبحانه وتعالى خلق لهذه النشأة حواس وأدوات وآلات، وهذه الحواس الظاهرة، وخلق لتلك النشأة حواس وآلات وأدوات وهي التي لتلك النشأة. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. طبعا هذه الحواس الله أعطاها للإنسان نعمة، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، واقعا هذا صحيح، ولكنه هذه أعطانا هذه بعد ليست بجهدي، أما تلك الأبصار وتلك الأسماع وتلك القلوب هذه لابد ماذا؟ أن أنشئها. إذن أنا وأنت في كل آن آن إما دنعمي تلك الأبصار وإما ماذا؟ دنجلي تلك الأبصار، جعل الذكرى جلاء للقلوب، تبصر بعد العشوى وتسمع بعد الوقرى. قال بل موجودة في عالم الآخرة محسوسة بحواس أخروية، نسبة الحاس إلى الحاس كنسبة المحسوس إلى المحسوس، كما أن الحاس هنا مادي، الحاس هناك ماذا؟ كما أن الحاس هنا لأمر مادي، الحاس هناك لأمر ماذا؟ لأمر معنوي، يعني البصيرة للبصار. بل عند ذلك تفهم لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما رأى النار لم ير ضاحكا بعدها إلى يوم أن ارتحل من هذا العالم، اللي يعلم ماذا خلفه واقعا يستطيع أن يضحك أو لا يستطيع. أنا عادة أقرب هذه الحقيقة للذين البعض الذين إما عاشوا إرهاب العراق وإما دخلوا إلى سجون الأمن العراقي. بينك وبين الله لو تعطى له الدنيا وهو في تلك الحالة ويعلم بعد ساعة أو ساعتين يدون يعذبوه، يستطيع أن يضحك أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يلتذ بشيء أو لا يستطيع؟ لا يمكن أن يستطيع. إذا يعلم منا أو يعلم الفرد منا ما ينتظره غدا من البرزخ ومن الحشر الأكبر ومن مواقف القيامة ومن إلى أن يستريح، قال أين نجد الراحة؟ قال في أول يوم من الجنة. رواية عن الإمام الصادق، شخص جاء إليه قال أين نجد الراحة؟ قال في أول يوم من الجنة. يعني بعبارة أخرى لا تبحث عنها، لا تجدها في مكان آخر، من الآن إلى نهاية الحشر الأكبر. وكيف نحقق هذه الراحة مولانا؟ رواية أخرى عن الإمام الصادق قالت ابن رسول الله أين نجد العافية؟ قال تسعة في اعتزال الناس وواحدة في الصام، لا تشترك في كل شيء، وإذا اشتركت ما تسكت حسك ليطلع. قال وعالم الآخرة، نسبة الحاس إلى الحاس كنسبة المحسوس إلى المحسوس، وعالم الآخرة جنس. عندنا وقت مولانا 3 دقائق، ومن هنا بعد سوف يدخل في بحث جديد وهو الذي أشرنا إليه إجمالا، وهو أنه عندما يقول أن عالم الآخرة غير عالم الدنيا، لا يتبادر إلى ذهنك أن عالم الآخرة يعني درجة واحدة، كما أن الأمر في الدنيا لم يكن كذلك. نحن نقول عالم الدنيا، ولكن عالم الدنيا عندما تأتي إليه درجة واحدة أو درجات، تقول تقسمه إلى عوالم، عالم الجماد، عالم الحيوان، عالم الإنسان، ثم تأتي إلى الإنسان تقول عالم المؤمنين، عالم الفساق، عالم عالم. كذلك في الآخرة عندما نقول عالم الآخرة، لا يتبادر ذهنك أنه نوع له أفراد، لا لا لا لا، مو أنه صنف له أفراد ولا نوع له أصناف، بل جنس له ماذا؟ له أنواع. لذا قال وعالم الآخرة جنس لعوالم كثيرة، كل منها من تلك العوالم مع تفاضلها، يعني كل واحدة منها حتى أدناها فهي أوسع ما في السماوات وما في الأرض. مو عالم الآخرة أدناها أوسع، بل بيت المؤمن يسع ماذا؟ الأولين والآخرين يوم القيامة، بيت المؤمن هكذا، فكيف بدرجة من درجات الآخرة؟ يقول عالم الآخرة جنس لعوالم كثيرة. يقول انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.